وآدابه وحسن سيره الأئمة الأطهار من أهل بيته وأصحابه وبما كان عليه أئمة علماء السلف واقتدى بهديهم فيه مشايخ الخلف. قال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، يقصد الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعلمون السمت والهدي قبل العلم، فالأدب مقدم على العلم. وقال الحسن: إن كان الرجل ليخرج في أدب يكسبه لسنين السنين ثم السنين. وقال سفيان بن عيينة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، وعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. قلت: كما في الصحيحين من حديث عائشة أنها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. قال ابن جماعة: وقال حبيب بن شهيد: الإمام الثقة المأمون، كما قال عليه الإمام أحمد بن حنبل. قال لابنه: يا بني اصحب الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم، فإن ذلك أحب إلي من كثير من الحديث. وقال بعضهم لابنه: يا بني لأن تتعلم بابا من الأدب أحب من أن تتعلم 70 بابا من أبواب العلم. وقال مخلد ابن الحسين لابن المبارك: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. وقيل للشافعي: كيف شهوتك للأدب؟ فقال: أسمع بالحرف منه مما لم أسمعه، فتود أعضائي أن لها أسماع تتنعم به. قيل: وكيف طلبك له؟ كيف طلبك للأدب وقبل العلم؟ قال: طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره، امرأة تبحث عن ولدها الذي فقدته ولا ولد لها غير هذا الولد، فشهوته لسماع آداب العلم كشهوة ولهفة هذه المرأة التي تبحث عن ولدها التي لا تملك غيره. فضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: العلماء فوق المؤمنين 700 درجة ما بين الدرجتين 100 عام. روى مسلم في صحيحه أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب، وكان عمر استعمله على مكة، وعبد الحارث اسمه ولا ينبغي، فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزة. قال: وما ابن أبزة؟ فقال: رجل من موالين، عبد حبشي ثم أعتق. فقال عمر رضي الله عنه: استخلفت عليهم مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، قاض، كان قاضيا رحمه الله. فقال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. ذكر ابن كثير هذا الحديث عند تفسير قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال ابن جماعة: بدأ سبحانه بنفسه وثن بملائكته وثلث بأهل العلم، وكفاهم ذلك شرفا وفضلا وجلالة ونبلا. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال وما يعقلها إلا العالمون. وقال بل هي آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قلت ووصفهم الله بخير البرية حيث قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي كلما كان العبد على علم كلما زادت خشيته من الله. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. قال ابن جماع فاقتضت الآيتان أن العلماء هم الذين يخشون الله تعالى وأن الذين يخشون الله تعالى هم خير البرية، فينتج أن العلماء هم خير البرية. وكما في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وروى الحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي. وقال المنذري حديث حسن وصححه السيوطي في الجامع الصغير وهو في صحيح الجامع للألباني من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة وخير دينكم الورع. وإنما كان ذلك كذلك لتعدي نفع العلم إلى الغير، فينتفع الناس من علوم العالم عن النبي صلى الله عليه وسلم بما ليس كذلك في العابد الذي لا تتعدى وتتخطى العبادة خيره من حيث الجملة. قلت ومن هذه البابة يفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك على شرط الشيخين على شرط البخاري ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في المجمع رجاله موثقون. وقال الحافظ العراقي إسناده جيد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له أجر حاج تاما حجته. فانظر إلى عظم هذا الأجر، ما من رجل ذهب إلى مسجد ليتعلم أو ليعلم إخوانه في الله وبالله وعلى أمر الله إلا كانت خطواته هذه كأنه ذهب إلى الحج فرجع مغفورا له بإذن الله تعالى. فما بالك بمن يفسد على نفسه هذا الثواب وهذا الأجر العظيم. قال كذلك روى الطبراني في الأوسط وحسنه السيوطي في جامعه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها كل شيء، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. وروى الدارمي في سننه عن الحسن البصري مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن رجلين كانا في بني إسرائيل، أحدهما كان عالما يصلي المكتوب ثم يجلس فيعلم الناس الخير، والآخر يصوم النهار ويقوم الليل، أيهما أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم العابد الذي يصوم النهار ويقوم، قال فضل هذا الذي يصلي المكتوبة ثم يعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضلي على أدناكم رجلا. قال صلى الله عليه وسلم فضل هذا الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس يعلم الناس الخير فضله على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضلي على أدناكم رجلا على أقلكم رجلا. وروى أبو داود في سننه وابن ماجة وأحمد في المسند عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حسنوه بمجموع طرق. من سلك طريقا يطلب فيه علم سلك به طريقا من طرق الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم لرضا الله عنه. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، وحتى هنا بمعنى الواو أي العطف، حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. علق ابن جماعة على قول النبي إن العلماء ورثة الأنبياء، قال: فحسبك بهذه الدرجة مجدا وفخرا وبهذه المرتبة شرفا وذكرا. فكما لا مرتبة فوق مرتبة النبوة، فلا شرف فوق وارث تلك الرتبة. روى الدارمي عن عبد الله بن مسعود قال: اغد عالما أو متعلما ولا تغد فيما بين ذلك، فإنما بين ذلك جاهل. وإن الملائكة تبسط أجنحتها للرجل غدا يبتغي العلم من الرضا بما يصنع. قال ابن جماعة: واعلم أن جميع ما ذكر من فضيلة العلم والعلماء إنما هو في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين، الذين قصدوا به، أي بالعلم وطلبه، الذين قصدوا به وجه الله الكريم والزلفى القربى والزلفى لديه في جنات النعيم، لا من طلبه بسوء نية أو خبث طوية أو الأغراض الدنيوية من جاه أو مال أو مكاثرة في الأتباع والطلاب. فقد روى الترمذي في سننه وقال: حديث حسن. وابن ماجة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار، عياذا بالله. وروى أبو داود في سننه هذا الحديث بلفظ قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وعرف الجنة أي ريحها الطيبة. وطالب العلم لا بد أن يتفرغ قدر الإمكان لطلبه. قلت: نقل الخطيب البغدادي في الجامع عن بعض السلف أنه قال: لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته. انشغال بالعلم وصبر عليه، ولا ينظر المرء في نفسه أنه قد حق له أن يتكلم أو يكتب في دين الله إلا بعد أن يمكث 20 سنة يطلب هذا العلم. وعن الشافعي أنه قال: لو كلفت شراء بصلة لما فهمت مسألة، أي ينبغي لي أن أتفرغ للعلم فحسب. أداب طالب العلم مع شيخه وقدوته وما يجب عليه من عظيم حرمته. قال ابن جماعة: إنه ينبغي لطالب العلم أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه، ويكتب ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه. قال ابن سيرين فيما رواه مسلم في صحيحه: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال: وليحذر من التقيد بالمشهورين، هذا كلام ابن جماعة، وليحذر من التقيد بالمشهورين وترك الأخذ من الخاملين، فقد عده البعض، عد البعض ذلك من الكبر في العلم وجعله عين الحماقة، لأن الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها ويغتنمها حيث ظفر بها، ويتقلد المنة يشكر، ويتقلد المنة لمن ساقها إليه. فإن طالب العلم يهرب من مخافة الجهل كما يهرب من الأسد، والهارب من الأسد لا يعنف، لا يتكبر، لا يعنف من دلالة من يدله على الخلاص كائنا من كان. والمعنى أن الذي يهرب من الخوف ومن الأسد إذا دله طفل على طريق النجاة تمسك به وشكر له. وكذلك من يعلمك، لأن الحق ضالة المؤمن، وهذا لا يرتبط بشهرة ولا بجاه. قال: وعليه أن ينقاد لشيخه في أموره ولا يخرج عن رأيه وتدبيره، بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر، فيشاوره فيما يقصده ويتحرى رضاه فيما يعتمده، ويبالغ في حرمته، ويتقرب إلى الله تعالى بخدمته، ويعلم أن ذله لشيخه عز، وخضوعه لشيخه فخر، وتواضعه لشيخه رفعة. ولقد عوتب الشافعي على تواضعه للعلماء فقال: أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. وأخذ ابن عباس رضي الله عنهما مع جلالته ونيته ومرتبته، أي في العلم، أخذ بركاب زيد بن ثابت الأنصاري، أخذ بالحبل الذي يربط في رقبة دابة زيد، وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. وقال أحمد بن حنبل لخلف الأحمر: لا أقعد إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. أو قال: لا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع. ومهما أشار عليه شيخه بطريق في التعلم فليقلد وليدع رأيه، فخطأ مرشده أنفع له من صواب نفسه. وقد نبه الله تعالى على ذلك في قصة موسى والخضر عليهما السلام بقوله: إنك لن تستطيع معي صبرا. هذا مع علو قدر موسى الكليم عليه السلام في الرسالة والعلم، حتى شرط عليه السكوت فقال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. وأن ينظر إلى شيخه بعين الإجلال، فإن ذلك أقرب إلى نفعه به. ولقد كان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء، قبل أن يذهب إلى مجلس شيخه وإلى الدرس تصدق بشيء لابتغاء وجه الله والعلة. قال: وقال: اللهم استر عيب شيخي عني، اللهم استر عيب شيخي عني، ولا تذهب بركة علمه مني. فقال الشافعي: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا هيبة له، لئلا يسمع وقعها. بيقلب الصفحة قد يحدث صوتا، هاب أن يسمع مالك هذا الصوت. وقال الربيع صاحب الشافعي: والله ما جترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وينبغي أن يعرف لشيخه حقه ولا ينسى له فضله. قال الإمام شعبة: كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما حيا. فانظر وتعلم. ومن ذلك أن يعظم حضرة شيخه وأن يرد غيبته ويغضب له، فإن عجز عن ذلك في مجلسه قام وفارق ذلك المجلس. وينبغي أن يدعو له مدة حياته، ويرعى ذريته وأقاربه وأوداءه بعد وفاته، ويتعاهد زيارة قبره والاستغفار عليه والصدقة عنه، ويسلك في السمت والهدي مسلكه، ويراعي في العلم والدين عادته، ويقتدي بحركاته وسكناته في عاداته وعباداته، ويتأدب بآدابه ولا يدع الاقتداء به. وبيان ذلك حتى لا يختلط الفهم ما بيانه الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ عن بعض العلماء، قال: كان أبو داود صاحب السنن يشبه بأحمد بن حنبل في هديه ودله وسمته، وكان أحمد يشبه في ذلك بوكيع، وكان وكيع يشبه في ذلك بسفيان، وسفيان بمنصور، ومنصور بإبراهيم أي النخعي، وإبراهيم بعلقمة، وعلقمة بعبد الله بن مسعود. ثم انظر العلة، قال علقمة: كان ابن مسعود يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله، فكانوا يتشبهون بمشايخهم لأن مشايخهم يتشبهون بأئمتهم، والأئمة يتشبهون بأئمتهم، وأئمتهم يتشبهون بالصحابة، والصحابة يتشبهون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولا بد أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه أو سوء خلق، أو سوء خلق، ولا يصده ذلك عن ملازمته وحسن عقيدته، ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها على أحسن تأويل، لا يتصيد لشيخه، ولكن إذا زل شيخه أو أخطأ شيخه يتأول له ويبحث له عن الوجوه التي من أجلها وبها يحمل زلل خطئه، زلل شيخه، على أنه حق لا خطأ. فانظر، هذا هو سمت السلف وأدبهم مع شيوخهم. قال: ويجعل العتب على نفسه، فإن ذلك أبقى لمودة شيخه وأحفظ لقلبه وأنفع للطالب في دنياه وآخرته. وعن بعض السلف قال: من لم يصبر على ذل التعليم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. رجل خلق الله في قلبه مما قدمت يداه بعض الكبر أو بعض الكبر، يمنعه هذا عن الجلوس عند المشايخ. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. دخل رجل لحيته إلى صدره إلى سليمان الأعمش، الإمام كان يحفظ ألف ألف حديث، مليون حديث، فهابه سليمان، ثم سأله عن مسألة لا يجهلها طالب علم مبتدئ، فقال سليمان الإمام: انظروا إلى لحيته تزن آلاف الأحاديث، وقد سأل سؤالا لا يسأله طالب علم مبتدئ. قال ابن عباس: ذللت طالبا، حتى لا يذل في كبره، ذللت طالبا فعززت مطلوبا. الإنسان في صغره لا يستنكف ولا يستكبر ولا يستحي أن يسأل، فإذا كبر المرء استحيا، فكان الحياء سببا لذله، لأنه قد يقع ويزل فيما لا يقع فيه طالب العلم الذي ما زال تحت العشرين. قال الشافعي: قيل لسفيان بن عيينة: إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم، يوشك أن يذهبوا أو يتركوك. فقال للقائل: هم حمقى إذا مثلك، إن تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. ومثله روي عن سليمان الأعمش. قال ابن جماعة: وأن يجلس بين يدي الشيخ جلسة الأدب كما يجلس الصبي بين يدي المقري، أو متربعا بتواضع وخضوع وسكون وخشوع، ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه، ويقبل إليه وعليه بكليته متعقلا لقوله، بحيث لا يحوجه إلى إعادة الكلام مرة ثانية، ولا يلتفت من غير ضرورة، ولا يعبث بيديه أو رجليه أو غيرهما من أعضائه، ولا يضع يده على لحيته أو فمه، ولا يستند بحضرة الشيخ إلى حائط أو مخدة أو دربزين، أو يجعل يده عليهما، ولا يعطي الشيخ جنبه أو ظهره، ولا يعتمد على يده إلى ورائه أو جنبه. انتهى كلام ابن جماعة. وقد أثرت وفضلت عدم ذكر بعض الآداب التي ذكرها ابن جماعة حتى لا يصيبكم الهم والحرج. قال ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين: على المتعلم أن يلقي زمامه إلى المعلم إلقاء المريض إلى الطبيب فيتواضع له ويبالغ في خدمته. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشير عنده بيدك، ولا تغمزن بعينك، ولا تكثر عليه السؤال، ولا تعينه في الجواب، ولا يلح عليه إذا كسل، ولا تراجعه إذا امتنع، ولا تأخذ بثوبه إذا نهض، ولا تفشي له سره، ولا تغتابن عنده أحد، ولا تطلبن عثرته، وإن ذل قبلت معذرته، ولا تقولن له سمعت فلانا يقول كذا، ولا إن فلانا يقول خلافك، ولا تصفن عنده عالما، ولا تعرض من طول صحبته، ولا ترفع نفسك عن خدمته، وإذا عرضت له حاجة سبقت القوم إليها، فإنما هو بمنزلة النخلة تنتظر متى يسقط عليها عليك منها شيء. انتهى كلام علي رضي الله عنه وابن قدامة. قال النووي في مقدمة المجموع: باب آداب المتعلم. ومنها أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها وحث عليها، والخلال الحميدة والشيم المرضية التي أرشد إليها من التزهد في الدنيا والتقلل منه وعدم المبالاة بفواتها والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة والحلم والصبر والتنزه عن دنيء الاكتساب وملازمة الورع والسكينة والوقار والتواضع والخضوع واجتناب الضحك والإكثار من المزح، اجتناب الإكثار من المزح، وملازمة الآداب الشرعية الظاهرة والخفية. ومنها الحذر من الحسد والرياء والإعجاب واحتقار النفس وإن كانوا دونه بدرجات. وهذه أدواء وأمراض يبتلى بها كثيرون من أصحاب الأنفس الخسيسات. وطريقه في نفي الحسد أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذا الفضل في هذا الإنسان، فلا يعترض ولا يكره ما اقتضته الحكمة. الله أعلم حيث يجعل رسالته، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وطريقه في نفي الرياء أن يعلم أن الخلق لا ينفعونه ولا يضرونه حقيقة، فلا ينشغل بمراعاتهم فيتعب نفسه ويضر دينه ويحبط عمله ويرتكب سخط الله ويفوت رضاه. وطريقه في نفي العجب أن يعلم أن العلم فضل من الله تعالى ومعه عارية، العلم عارية إن أحسنت التصرف فيها ثبت عندك وإلا سلبك الله إياه. فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فينبغي ألا يعجب بشيء لم يخترعه، لأن العلم علمكه الله. قال: وليس مالكا له ولا على يقين من دوامه. وطريقه في نفي الاحتقار التأدب بما أدبنا الله. قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فربما كان هذا الذي يراه دونه أتقى لله تعالى وأطهر قلب وأخلص نية وأزكى عملا، ثم إنه لا يعلم ماذا يختم له به. نسأل الله العفو والعافية. ففي الحديث المتفق عليه: إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النار. نسأل الله العفو والعافية. وفي رواية أخرى: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. قال ثم ذكر الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم ذكر التواضع وقوله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وعن الصحابي الجليل عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، رواه مسلم. ثم تكلم عن التكلف، قال تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قال عمر بن الخطاب: نهينا عن التكلف، رواه البخاري. وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول العلم وحفظه واستثماره. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقالوا: كتطيب الأرض للزراعة. أي ينبغي أن يكون طالب العلم خاليا من المعاصي ومن الغل والحسد والحقد، يكون قلبه نقيا لله سبحانه وتعالى، هذا الذي يجعله مستعدا ومتهيئا لتلقي العلوم، فالعلوم سلعة الله وسلعة الله غالية. قال: ومن آداب المتعلم أن يتحرى رضا المعلم وإن خالف رأي نفسه، وأن لا يدخل عليه بغير إذن، وإذا دخل جماعة قدموا أفضلهم وأسنهم، وأن يدخل كامل الهيبة فارغ القلب من الشواغل، متطهرا متنظفا بسواك وقص شارب وظفر وإزالة كريه رائحة، ويقعد قعدة المتعلمين لا قعدة المعلمين، ولا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة، ولا يضحك ولا يعبث بيده، ولا يسبقه إلى شرح مسألة أو جواب سؤال، حتى لو كان يعلم جواب السؤال يزعم أنه لا يعلم، وأنه إنما تعلمها الآن من شيخه تأدبا. قال: وينبغي أن يرشد رفقته وغيرهم من الطلبة إلى مواطن الاشتغال والفائدة، ويذكر لهم ما استفاده على جهة النصيحة والمذاكرة، وبإرشادهم يبارك له في عمله، ويستنير قلبه، وتتأكد المسائل معه مع جزيل ثواب الله عز وجل. ومن بخل بذلك كان بضده فلا يثبت معه، وإن ثبت لم يثمر. انتهى كلام الأئمة. فإن قال قائل: هل لهذا الكلام وجود في أرضنا أم في كوكب المريخ؟ قلت: بل في كوكب المريخ، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا غيض من فيض وقليل من كثير، أي ما سمعتموه، يشعر المرء بهذه الغربة المستحكمة، حتى بين أهل العلم وطلابه الذين هم غرباء داخل أوطانهم، فيتقلب المرء منهم بين الغربتين، بل بين الغرب، ثم تتولد من الغربتين أخواتها في انشطارات وتكاثر عجيب، يزيد كلما قرب بنا الزمان من اليوم العقيم، من يوم القيامة، حتى يصدق فينا ما قاله عبادة بن الصامت الصحابي الجليل رضي الله عنه فيما رواه المروزي في السنن عن عطاء اليحبوري. قال لي عبادة بن الصامت: يا عطاء، كيف تصنعون إذا فر قراءكم وعلماؤكم منكم حتى يصيروا إلى رؤوس الجبال مع الوحش؟ قال: قلت: ولما يفعلون ذلك؟ قال: خشية أن تقتلوهم. قلت: سبحان الله، أنقتلهم وكتاب الله بين أظهرنا نقرأه؟ قال ثكلت أبا عطاء أمه، ألم تؤت التوراة اليهود التوراة ثم ضلوا عنها وتركوها؟ ألم تؤت النصارى الإنجيل ثم ضلوا عنه وتركوه؟ إنما هي السنن يتبع بعضها بعضا، إنه والله ما من شيء كان ممن كان قبلكم إلا سيكون فيكم. بنيان الدعوة ومعاول هدامة. إن طلبة العلم في زماننا هذا في معاملاتهم مع مشايخهم ومع إخوانهم من طلبة العلم في غاية البعد عما قاله الأئمة آنفا، إلا القليل القليل ممن رحم ربك سبحانه، فهذان قسمان. أما القسم الثالث فأصحابه يصدق عليهم أنهم معاول هدامة للدعوة إلى الله، حتى يقول القائل دعوة تهدم بأيدي أبنائه، تجدهم جهلة متعالمين يدعون العلم وهم لما لا يسع المسلم جهله لا يعلمون. ومما يسمعه المرء مما يندى له الجبين من سعيهم بين المشايخ بالنميمة والإفساد والكذب والتدليس والتحايل على إسقاط المشايخ والطعن فيهم واتهامهم بما ليس فيهم، فيردون الجميل بالإساءة الشنيعة مجازاة على ما تعلموه منهم، والطالب منهم ينقل ما يقال غيبة وطعنا على من فرغ نفسه للدعوة إلى الله على بصيرة، حتى أنه ليس عنده من الوقت ما يجلس معه مع أولاده، حتى أصبح من الطبيعي وقوع كثير من مشايخ أهل السنة بعضهم ببعض في فترة على فيها دعاة الفتنة والتهييج، دعاة على أبواب جهنم، فصارت المفسدة مفاسد تترى وتعطلت الدعوة جزئيا، ونظر إلينا دعاة الفتنة نظرة الشماتة، وتكونت الحواجز والحجب بين الطلبة والمشايخ من جراء ذلك، وقفلت بعض سبل الدعوة كالفتوى على الهاتف، وذلك لفقدان الثقة من الشيخ في المستفتي والسائل الذي يحمل كلام الشيخ على فهمه هذا بعيدا عن مراد الشيخ ونفس الأمر، فضلا عما يكون من نوعية الأسئلة التي يتتبع فيها الطالب السائل مواطن النزاع بين المشايخ الذي في أصله من ثمار فسادهم الأول، ثم يطيرون فتوى الشيخ مقطوعة السياق على غير حقيقتها ومعناها، وذلك مع كثرة المذايع البذر الذين لا يتثبتون ولا يفهمون ما يسمعون ثم يذيعونه في أقطار القطب، فأصبح هؤلاء مشعلي في أنحاء القطب، فأصبح هؤلاء مشعلي الفتن نافخي نيرانها، وهم يتعمدون تتبع مواطن الزلات لمشايخهم. فقد يقول الشيخ اليوم قولا يتبين له بعد ذلك خطأه فيرجع عنه، وهذا هو حال صحابة، لأن المؤمن رجاع للحق، بل حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قال للسائل شيئا ثم نزل جبريل وسدده صلى الله عليه وسلم، فقال علي بالرجل ماذا تقول؟ فقال له ما قاله جبريل. فانظر وهم يتعمدون تتبع مواطن الزلات، فقد يقول الشيخ اليوم قولا يبين له بعد ذلك خطأه فيرجع عنه، وما كان من النبي ليس بخطأ حاشا لله، ولكنه اجتهد على وفق ما عنده من الوحي السابق، فلما خالف اجتهاده الوحي الحالي نزل جبريل وأوحى إليه بالجواب لهذه الفتوى، فتنبه وافهم الكلام. قال فيرجع عن خطأه، لأن المؤمن رجاع للحق الذي هو ضالته، متى وجدها عض عليها بنواجذه، فيرجع اليوم عن خطأه، ثم لا يزال هؤلاء يؤاخذونه بخطأه بعد رجوعه بسنوات، وكأنه قال أنا مصر على ما كنت عليه. قال ففي مثل هذه الأجواء يسأل المرء منا هذه النوعية من طلاب العلم هداهم الله تعالى فيقول ماذا تريدون؟ سألوا أنفسكم هذا السؤال، هل تريد سلوك سبيل الدعوة ابتغاء الفخر والمنزلة لتصبح داعية يشار إليك بالبنان فيكون الأمر عندك دنيويا فلا حظ لك في الآخرة، ومن ثم تسلك لتحقيق ذلك المنافسة على رغبتك بالباطل قبل الحق، أم تريد أن تكون خنجرا تطعن به الدعوة من الداخل؟ سل نفسك وكن صادقا مع نفسك واجعل نفسك الأمارة بالسوء في مرآة التحقيق، واغلظ عليها واسجرها وعنفها، والذي ينبغي عليك أن تكونه أن تكون لبنة طيبة في بنيان الدعوة إلى الله على بصيرة في وقت قل فيه الدعاة إلى الله على بصيرة، حتى لو لم يشعر بك أحد ولا يؤبه بك إخلاصا لله عز وجل. قد يفعل طالب العلم الذي يسعى خدمة للدعوة شيئا يؤجر عليه أكثر من أجر شيخه، فهذه الإخوة التي تسعى لتسجيل كلام شيخها يذهب هذا الكلام عبر شبكات النت إلى آلاف مؤلفة بهذا التسجيل، يساب هؤلاء الإخوة لربما أكثر من شيخهم، والدال على الخير كفاعله لا يعبه لهم ولا يعلمهم الناس، ولكن الأمر إخلاص لله تجرد، أنا لا يريد أن يعرفني أحد. لذلك نقل أبو نعيم عن كثير من السلف يطعن في عقيدة المرء إن كان يحب الشهرة والظهور، فتنبه. قال وينبغي على طلاب العلم العقلاء أن يصدوا مثل هؤلاء ولا يقبلوا أي كلام يقال لهم، ولا بد من التثبت والستر على شيخك، وأن تحمل كلامه على أحسن محامله، وتبحث له عن وجوه تخرجه من إرادة السوء والشر، وأن تنشغل بطلب العلم الشرعي، فيكثر من الطلاب، وهذا أمر عظيم، كثير منهم يجهلون ما لا يسع المسلم جهله وهم خائضون في هذه الكبائر. واعلم أن أعظم الوسائل للخروج من هذه الفتن أن تحول علمك الذي تعلمته إلى عمل، وأن تتحمل هموم الأمة ونصب الدعوة، وأن يقطع نياط قلبك على ما يهدم ويموت من السنن وما يحيا من البدع، وأن تجعل الهم هما واحدا السير إلى الله على منهاج النبوة. روى الدارمي في مقدمة سننه عن علي بن أبي طالب، ومعنى الأثر صحيح وإن تكلم في سنده، قال علي رضي الله عنه تعلموا العلم تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله، فإنه سيأتي بعد هذا زمان لا يعرف فيه 19 المعروف ولا ينجو منهم إلا كل نومة، فأولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم، ليس بالمسابيح ولا المذايع البذر. قال الدارمي نومة يعني غافل، والمعنى غافل عن الشر، والمذايع البذر كثير الكلام. ذكر ابن منظور في لسان العرب أثر علي ثم قال المسايح الذين يسيحون في الأرض بالنميمة والشر والإفساد بين الناس، والمذايع البذر الذين يذيعون الفساد والفواحش. انتهى كلامه. كذلك روى الدارمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال اعلموا ما شئتم بعد أن تعلموا فلن يأجركم الله بالعلم حتى تعملوا. لقد ابتليت الدعوة بشباب مرضى، مرضى بخبث النفوس وسوء الطوية، مفسدون في الأرض، إذا أرشدوا زادوا في غيهم يصدق عليهم قوله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وقوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين فاتقوا الله في مشايخكم ولا تكونوا معاول هدم وإفساد وخراب في الأرض بعد إصلاحها ثم نصيحتي إلى إخواني من المشايخ والدعاء وإلى مشايخنا الفضلاء إذا أتاكم المذايع البذر معاول الهدم فصدوهم وازجروهم فلا تصدقوهم ولا تأخذوا بقولهم ولا تصدقوا أخبارهم ولو صدقوا في أحد أخبارهم إذ مجرد نقلهم في نفسه نميمة وإفساد ولو كان الأمر صحيحا ولطلبة العلم أن يفعلوا كذلك إذ وقوفك معهم في شأنهم هذا معاونة على المنكر وقد قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم وقال سبحانه وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين لقد جمع هؤلاء المفسدون معاول الهدم بين أنواع السوء فجمعوا بين الجهل السوءة الكبرى ثم ضموا إليها أخاها الكبر ثم زادوهما قبحا بالسعي في الأرض بالإفساد باسم الدين قد تعين على طلبة العلم الأدب قبل العلم فلزاما عليك أن تقرأ هذا الكتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لابن جماعة أو كتاب أخلاق العلماء للإمام الآجري أو كتاب الخطيب البغدادي الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع أو كتاب العلم لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله ومثل هذه الكتب الأمر عظيم جلل حديث دعاة أهل السنة والجماعة اليوم وبالأمس القريب ما يفعله هؤلاء معاول الهدم في بنيان الدعوة هم يفسدون هؤلاء نفوسهم خبيثة لم تصف لله سبحانه وتعالى ولنا الظاهر يسعون بالنميمة بين الذين هم أقرب وأولى بالناس من آبائهم وأمهاتهم لأنهم يدلونهم على طريق الجنة وإلى الصراط المستقيم إلى الجادة الصحيحة ويقول ربنا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فكيف هذا وكيف سوء الأدب مع أناس فرغوا أنفسهم ابتغاء مرضات الله نحسبهم كذلك والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا فاتقوا الله في أنفسكم وفي مشايخكم وتأدبوا بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن أن يعتمر بأوامره ويجتنب نواهيه ويقف عند حدوده كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يسير على الأرض هكذا ونبينا أسوتنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثير هكذا لا تفسدوا ما تتعلمونه واكبحوا جماح وزمام أنفسكم الأمارة بالسوء واجعلوا الجزاء من جنس العمل والمشايخ يعلمونكم ما تنجون به في الدنيا والآخرة بإذن الله. لذلك ما ذكرته طرفا قليلا من آداب المتعلم مع المعلم، وأخفيت كثيرا حتى لا يحمل الكلام علي، فما أنا إلا طالب علم كل يوم أزيل من جهلي درجة إلى أن يتوفاني الله. فالإمام أحمد يقول مع المحبرة إلى المقبرة، أنت تتعلم إلى قبيل أن تخرج نفسك منك. لذلك ذكر ابن جماعة عن كثير وعن بعض أهل العلم، العلم تعطيه كلك يعطيك بعضه، وأنت على أخذ هذا البعض في شك. فاستعن بالله وطهر نفسك وتب إلى الله، ولا تكن معول هدم، لا تكن فأسا يضرب بك في بنيان الدعوة في فترة على وظهر فيها دعاة الفتنة والتهييج الدجالون الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. فاتق الله وتعلم ما ينبغي عليك أن تتعلمه. هذه وصية أهل العلم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يؤدبنا بآداب القرآن وبآداب رسول الله وبآداب السلف الكرام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز العليم.